صار معنا بقية وقت نعود حتى يعني نأخذ الأسئلة الآن ونعود لبقية الدرس إن كان في وقت. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين ونفع بعلمكم الجميع. يقول السائل: هل مريم بنت عمران نبية أو رسولة أو ما هي مرتبتها؟ لا، ليس من النساء، لم يوحى إلى امرأة، إنما هي امرأة صالحة وعليها السلام والمحصنة، أحصنت فرجها، فليست نبية ولا رسولة ولا شيء من ذلك، بل في الإسلام لا تصح الولاية للمرأة إلا في حدود ضيقة معينة في شأن النساء أو ما إلى ذلك، أو ولاية أيتام. أما الولايات العامة فهذه كما جاء في حديث أبي بكر: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يترتب شيء على المريض بالسلس الذي يلبس سراويلا خوفا من خروج الأذى أثناء الإحرام في العمرة وفي الحج؟ لا، إحرامه في عمرته وحجه لا يتأثر بكونه مبتلى بهذا الأمر، لكن يتحفظ بقدر المستطاع حتى لا تتلوث ملابسه أو بدنه، واتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله عليكم. يقول: تحريك الأصبع في التشهد ما حكمه؟ وأيضا عدم تحريكه ما حكمه؟ وكيف يكون وضع السبابة في التشهد؟ التحريك وعدمه، التحريك الصحيح أنه سنة، تحريك سنة وليس واجبا، وأيضا ليس عبثا كما يقول بعض الأئمة هداهم الله، بعض أهل العلم ينكرون هذا، والصحيح أنه ثابت. الإشارة والتحريك، الإشارة والتحريك كما جاء في الحديث: وإنها أشد على الشيطان من كذا وكذا، فيحركها طوال التشهد. بعض الفقهاء يقول عند الدعاء أو عند ذكر الله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي، والذي ورد يدل على أنه يحركها طوال التشهد حركة، وأيضا يحركها شديدا كما في بعض الروايات. وأيضا في الحديث أنه قبض، إما يقبض أصابعه كلها ويحلق الإبهام والسبابة، ويقبض الخنصر والبنصر، وفي بعضها يقبض الأصابع كلها قبضا ويشير بالسبابة، ووردت صفات أخرى وكلها صفات مستحبة. صلى الله عليكم. هل صحيح أن الحركة كلما كانت أشد كلما كانت أضر على الشيطان؟ كيف يعني؟ إيش المقصود أن الحركة كلما كانت أشد تؤثر يعني؟ يعني في الصلاة، في الصلاة تحريك السبابة. نعم، في السبابة. أي هو معنى الأثر الذي ورد أنها أشد شيء على الشيطان، لكن ما ينبغي الإنسان يبالغ، يعني يجتهد أن يأتي بها كما ورد، يحركها هكذا في التشهد بين وقت وآخر. أحسن الله عليكم. يقول: النزول في السجود هل يكون على اليدين أم الركبتين؟ لعل الصحيح الذي تجتمع به الأحاديث أن يكون على الركبتين، لأنه ورد في حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وغيره من الحديث، والنظر في الأحاديث يدل على أن الأولى أن أول ما ينزل عند السجود يسجد على ركبتيه أولا، أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وعند الرفع بالعكس، يرفع جبهته وأنفه ثم يديه ثم ركبتيه. هذا الذي يقتضي عدم مشابهة الجمل، لأنه نهى أن يبرك كما يبرك الجمل، والذي يشاهد الجمل حقيقة يلاحظ أنه أول ما يهوي إلى الأرض في مقدمته. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التكلم في الهاتف داخل المسجد في أمور غير ذكر الله؟ أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لأنه مزعج للآخرين، خاصة إذا كان في أمور ليست ضرورية جدا ولا داعي لها، وإذا اجتمع معهم رفع الصوت إن كانوا لابد، فينبغي لك أن تنظر إلى مكان بعيد عن المصلين، بعيد عن الذاكرين، بعيد عن الذين يتلون القرآن، أبعد إن كان أمر ولا بد منه، أو يعني اعتذر لصاحبك أول ما ترفع السماء كان ولا بد أن ترد عليه، تقول أنا في المسجد وانتهى الأمر. لكن بعض إخواننا هداهم الله يسترسل في المكالمة ويرفع صوته كأنه في السوق، ما يشعر أن حول الناس اللي يصلي واللي يذكر الله والذي يتلو القرآن، فأقل ما يقال في هذا إنه مكروه، فينبغي أن نذكر إخواننا. وأيضا بالمناسبة كذلك اللي هي نغمات الجوال أو صوت المنبه، فكثير هداهم الله يضعوا على الموسيقى المزامير، وهذا محرم. المزامير محرمة بإجماع المسلمين لأن الأحاديث وردت فيها، وفي خارج المسجد وفي المسجد أشد، ومع ذلك نجد بعض الإخوان يتساهل ويطلق هذه الرنانات والمزامير والناس يصلون، وهذا لا ينبغي. ولله الحمد الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأجهزة وتستطيع أن تضبطها بأصوات عادية مناسبة. أثابكم الله، ما حكم الذي يصلي وراء إمام مسبل إزاره أو كذلك المأموم المسبل إزار، ما حكم صلاته؟ ورد في حديث عند أبي داود وغيره، وقال عنه الإمام النووي رحمه الله إنه على شرط مسلم، أن رجلا صلى وقد أسبل إزاره فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال ألم ترى أنه صلى مسبلا أو كما جاء في الحديث. فمن أهل العلم من أخذ من هذا أن صلاته تكون باطلة، فالأمر شديد في هذا، وتساهل كثير من الناس في إسبال الثياب والسراويل والقمصان والإسبال في كل شيء، حتى في العمامة كما يقول أهل العلم، فبعض الناس يلبس عمامة طويلة ولها ذؤابة طويلة، كل هذا من هذا الدين مبني على الوسطية والاعتدال، فلا يقدم الذي يكون مسبل إن كان إمام راتب يذكر بالله وينصح ويناقش بالتي هي أحسن، فإن استجاب فبها ونعمته، وإن أصر فلا ينبغي أن يصلى خلفه. أثابكم الله، يقول نرجو توضيح كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة وردت من عدة أحاديث، من حديث ابن عباس وعوف بن مالك في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر على الجنازة 4 تكبيرات، وفي بعض 5 تكبيرات، وفي بعضها 6 إلى 7، بعض أهل العلم يقول ورد 9 تكبيرات، لكن من أهل العلم من يقول استقر الأمر على 4 تكبيرات، استقر على 4 تكبيرات، فيكبر التكبيرة الأولى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ما ورد الاستفتاح كما في صلاة النافلة والفريضة، بل يبادر إلى قراءة الفاتحة بعد التعوذ والبسملة، وفي الركعة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد، وكما جاء في الحديث إذا صليتم فأخلصوا الدعاء للميت، أي ادعو له بإخلاص مستحضرا ما تقول، ثم بعد الرابعة يسلم. واختلف الفقهاء، بعد الرابعة منهم من يقول اللهم إنه يدعو بهذا الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ومنهم من يقول بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول بل يسكت ما ورد شيء. الإمام يعني عندما ينتهي من التكبيرة الرابعة يبادر ويسلم، والمأمومون ينتظرون تسليمه فيسلمون، فهذه ويسلم تسليمة واحدة، وإن سلم في بعض المرات تسليمتين فقد ورد ما يدل على ذلك. ثابكم الله، يقول شخص يعمل ويسكن في أوروبا، وفي مناسبة عيد الأضحى يريد أن يضحي، ولكن القانون هناك يمنع الذبح بالمنازل، يقول هل يجوز أن أبعث ثمن الأضحية إلى بلدي لكي يضحوا لي؟ لا، ما يكفي هذا، اجتهد أن تحيي هذه الشعيرة في المكان الذي أنت فيه، وما لازم تذبح في المنزل، يعني اخرج الى مكان مثل، ممكن ترتب امورك معهم في المسالخ، يعني ان كان هذا الامر ممكن يتيسر ولو بنوع من المشقه، فتذهب الى مثل المسالخ او جهات هذه حتى تشعر هؤلاء الناس وتعطيهم علم عن هذا الدين فافضل. ومع ذلك يعني لو اوعزت الى اهلك ببلدك ان يضحوا هذا يعني لا حرج فيه، لكن الأولى والأفضل أن تحيي هذه الشعيرة في المكان الذي أنت فيه، وتطعم من حولك حتى ولو من فقراء النصارى أو جيرانك من النصارى، تهدي إليهم وتقول هذه سنة عندنا، فتكون بهذا تتألفهم وتدعوهم إلى الإسلام. أثابكم الله، هل يجوز الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وكذلك بين الفاتحة والسورة التالية، وما فضل ذلك؟ نعم، بعد تكبيرة الإحرام شرع الذكر، هو ذكر عظيم، وإن كان الإمام مالك رحمه الله المشهور من مذهبه أنه ينكر هذا، والصحيح أن الحجة مع الآخرين، لأنه وردت أحاديث صحيحة بما يسمى بدعاء التوجيه أو الاستفتاح، وردت أحاديث صحيحة بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي الحديث الآخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما نقي الثوب الأبيض من الدنس. وأيضا عند الشافعي رحمه الله أنه يستفتح باللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. هذه كلها أذكار وردت بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نترك. فهذا ذكر عظيم، دعاء وثناء على الله سبحانه وتعالى بعد تكبيرة الإحرام، بل ورد في قيام الليل دعاء طويل جدا طويل، لكنه الصحيح أنه خاص بقيام الليل عند التهجد. فهذا الذكر ينبغي الإنسان أن يجتهد في قوله، والتنويع مرة يقول هذا ومرة يقول هذا وهكذا. أما بعد السورة، يقول بعد السورة ولا بعد الفاتحة؟ بعد الفاتحة قبل السورة. قبل السورة يعني بعد الفاتحة وقبل السورة؟ لا، ما ورد. بل بعض الفقهاء يقول إن سكت الإمام بين الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية فينبغي أن تقرأ الفاتحة أو ما تيسر لك منها، لكن الصحيح أنه إذا شرع الإمام في القراءة لا يجوز لك أن تواصل القراءة، بل أسكت كما أمرك الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في هذا، وتابعه مالك والشافعي كلهم على هذا، لا ينبغي لك أن تقرأ والإمام يقرأ أبدا، إذا قرأ الإمام فأنصت كما في حديث أبي موسى قال عليه السلام وإذا قرأ فأنصتوا. فلذلك بعض الناس هداهم الله أخذوا باجتهاد بعض الأئمة، وهو اجتهاد مأثور عن الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام البخاري أيضا تعصب لهذه المسألة وأنه لا بد من القراءة، لكن الحق مع الآخرين، ما ذكره الإمام أبو حنيف رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله الجميع هو الحق. فإذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة لا يجوز لك أن تقرأ معه أبدا، بل أنصت، إن سكت سكتة تتسع لشيء من القراءة فلا حرج اقرأ. ثابكم الله، هل تجوز الصلاة قبل المغرب وبعد الفجر؟ قبل المغرب وبعد الفجر لا، قبل المغرب الذي هو بعد العصر ورد في حديث أبي سعيد وغيره في أوقات النهي عن الصلاة، وحديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وذكر منها بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وذكر بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذان الوقتان منهي عن الصلاة فيهما إلا فريضة تقضيها، إذا لم تستيقظ لصلاة الصبح إلا قبيل طلوع الشمس بادر صلها وصلها وسنتها أيضا وسنة الفجر. وكذلك لو نمت عن صلاة العصر فلم تستيقظ إلا قبل غروب الشمس ب5 دقائق بادر وتوضأ وصلها، فالصلاة المقضية لا تدخل في هذا. أو كنت ناسي صلاة قبل يومين نسيتها وتذكرتها اليوم فتصليها ولو قبل طلوع الشمس ولو قبل غروب الشمس. ثابكم الله، يقول من أراد أن يحج عن امرأة عاجزة أو متوفاة ماذا يقول عند الإحرام؟ هل يقول لبيك اللهم حجا عن فلانة بنت فلان أم ماذا يقول؟ نعم، يقول لبيك اللهم حجا أو حجة عن فلانة بنت فلان عند التلبية عند الإحرام. ثابكم الله، يقول أريد أن أعتمر عن أبي المتوفى بعد أن أؤدي عمرتي، هل يجوز لي أن أخرج من مكة إلى مكان الميقات لأدخل إليها ناويا عمرة لأبي المتوفى؟ ما أنصحك بهذا، بل أتركها إلى أن يسر الله لك العمرة من بلدك فتأتي بها عمرة تامة من بلدك، هذا هو الأفضل. أحسن الله عليكم، يقول كيف صفة العمرة للمتمتع ومتى يتحلل؟ ذكرنا بالأمس أو قبل أمس صفة العمرة، وأنه عند الميقات يحرم بالعمرة بعد أن يتهيأ في منزله يغتسل ويتطيب ويتجرد من ملابسه ويلبس إزاره ورداءه ثم ينطلق. فإذا أتى الميقات إن أحب أن ينزل وإن لم ينزل فلا حرج، لكن عند محاذاة الميقات بقلبه ينوي أنه لبى بالعمرة ودخل في العمرة، وأيضا يلبي يقول لبيك اللهم عمرة، ولو قال فيسرها لي وتقبلها مني فهذا دعاء حسن. وإن اشترط إن كان يحتاج إلى اشتراط خوفا من عائق يعوقه فأيضا لا حرج. فهنا يبدأ ويواصل التلبية ويكثر من التلبية ويجتنب المحظورات من تقليم أظافر أو أخذ من شعر أو تغطية رأس بالنسبة للذكر أو طيب أو نحو ذلك. ثم إذا وصل مكة أول ما يبدأ به طواف العمرة، ويحسن أن يكشف عن عاتقه الأيمن عند شروعه في الطواف، ويطوف سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود يشير إليه قائلا بسم الله والله أكبر ويشرع في الطواف إلى أن يأتيه مرة ثانية وكذلك يشير إليه في كل مرة كل ما يحاذي الحجر الأسود. أما الركن اليماني فلا يشير إليه، ما ورد ما يدل على الإشارة إليه، لكن إن تيسر لك أن تمسح الركن اليماني فطيب، ولا يقبل الركن اليماني، ما ورد تقبيله إنما ورد مجرد مسحه، إنما الحجر الأسود يقبل ويمسح ولو تناولته بيدك أو بعصا أو شيء من ذلك. فإن لم يتيسر فتشير بيدك وتقول هذا الذكر بسم الله والله أكبر، بعد أن تنتهي تصلي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف لا، ركعة تحية المسجد عند الإحرام ما ورد، قلنا بالأمس في سؤال مماثل ما ورد ما يدل على ركعتي الإحرام، المحققون يقول ما فيه صلاة الإحرام، لكن إن أتيت وقت صلاة الظهر أو العصر أو صلاة ما فالأفضل أن تصلي الفريضة ثم تحرم بعد الفريضة. بعد الطواف تصلي وترمل في الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، ترمل حركة إن تيسر لك، لكن قد يكون مع الضغط وكثرة الزحام لا يتيسر لك ذلك فيسقط هذا. والنساء ليس عليهن رمل. وبعد الطواف تذهب إلى مكان ما قد لا يتيسر لك المقام وتتلو الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتصلي ركعتي الطواف وتجتهد في الدعاء والذكر، ثم تحرص أن تشرب من ماء زمزم وتدعو الله أن يكون لك علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء كما جاء في بعض الأدعية، ثم تنطلق إلى المسعى وتتلو الآية وأنت في صعودك إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتسعى سبعة أشوطة من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا انتهيت إلى المروة الشوط السابع تنطلق وتحلق رأسك أو تقصره، لكن إن قصرته ينبغي أن يكون تقصيرا عاما شاملا لجميع الرأس، وبذلك تكون تحللت من عمرتك، تحللت منها وعدت كما أنت قبل الإحرام حلالا. أحسن الله إليكم. يقول لا وقد أحرمت من الميقات، إذا كانت المرأة يقول لو أن امرأة أحرمت من الميقات ثم جاءت العادة بعد الإحرام، ففي هذه الحالة تدخل العمرة على الحج إذا كانت معتمرة مثل ما صنعت عائشة رضي الله عنها، تكون قارنة. هذا إن علمت من حالها أنها لا تطهر قبل يوم عرفة، أما إذا كانت تعرف أنها يعني مثلا بعد 5 أيام تطهر أي قبل اليوم الثامن، إذا كانت تطهر قبل اليوم الثامن فتبقى على إحرامها على عمرتها، فإذا طهرت ما تخرج لا للتنعيم ولا غيره باقي على إحرامها. كل ما في الأمر يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض ثم تأتي المسجد الحرام وتطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتتحلل. أما إذا اتصل بها الدم وضاق عليها الوقت وجاء يوم عرفة وهي لم تطهر فهنا تكون قارنة، تدخل العمرة على الحج تكون قارنة، ويعني حتى ولو لم تتكلم بشيء لأنها في إحرامها، إنما تنوي بقلبها أنها قارنة وتكون قد أدخلت العمرة على الحج. نعم ما تسعى، لا، لأن السعي من بني على الطواف. نعم. ثابكم الله. يقول: في بلادنا يتم الاحتفال بالمولد النبوي على أنغام الموسيقى، ويكون أحدهم يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أنغام الموسيقى، والناس حوله يتمايلون ويظنون أنهم بذلك يرضون الله عز وجل، فما رأيكم في ذلك؟ الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على آتي محمد الوسيلة والفضيلة، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه الصفة التي سمعنا في السؤال من صفة الموالد وحفلة المولد مما يدلك على فسادها وضلالها، هذه على منهج أبي نواس، هذه سنة أبي نواس الشاعر المشهور، هو الذي يقول لصاحبه: أعطه مصحف مع المصحف دن، فأحس من ذا ثلاثة واتل من ذاك أحرفا، خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفا. هذا ضلال وزندقة. يعني كونهم يذكرون الله ويسبحون مع الرقص والموسيقى والمزامير هذا استخفاف بالدين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمما يدلك على ضلالها. بل المولد لو خلي من هذه الأشياء، لو سلمنا أنه مجرد جلسات تقرأ فيها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر وصلاة على النبي عليه السلام، لا يجوز، لأن هذا نتقرب إلى الله، نحن نتقرب إلى الله، فهل شرع لنا هذا أم لا؟ فهذه الموالد والحفلات، ليلة الإسراء، ليلة الهجرة، ليلة مولد النبي عليه السلام، النصف من شعبان، وصارت حفلات خارج، حتى ولو كانت تعبدية فهي بدعية. الصحابة رضي الله عنهم مرت بهم السنوات، ما انقرض الصحابة إلا في أخريات القرن الأول، كانوا متواجدون إلى آخر المئة الأولى، ثم جاء التابعون في المئة الثانية، 200 سنة، 300 سنة، ما أثر عنهم شيء من هذا القبيل. يعني نسوا ميلاد النبي عليه السلام، هم أقل فقه، أقل ورع، أقل اهتمام وحرص، حاشا والله، بل والله كانوا من الفقه بمكان، وكانوا من الورع بمنزلة، وكانوا من حب الرسول عليه السلام بما لا يتصور، ومع ذلك ما أحيوا ميلاده عليه السلام. ثم إذا دخلنا هذا الباب، مثل ما يذكر بعض أهل العلم، يقول: تمادى الناس فصاروا يضعون حفلات لميلاد علي رضي الله عنه، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين رضي الله عن الجميع، وميلاد فلان وفلانة. هذا تضيع للدين وشرع ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نذكر إخواننا، لأن بعضهم ينطلق من نية حسنة، ينطلق من نية حسنة ويزعم أنه يتقرب إلى الله بهذا، فيذكرون وأن يتقوا الله ويتركوا ما هم فيه. ونحن ينبغي أن نتابع الرسول عليه السلام ونستحضر سيرته وهديه وشرعه في كل يوم، في كل لحظة، لأنه عليه السلام هو الذي بسببه وجهاده وتبليغه وصلنا ما وصل من هذا الهدى. ثابكم الله. يقول: قوله تعالى إنما أنا في سورة مريم: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، هل هو من قول الله أو من قول جبريل؟ ظاهر الآية أنه من قول جبريل عليه السلام، هذا اللي يظهر والله أعلم. يقول: أنا مقيم في فرنسا، والمقبرة عندنا فيها كفار، ومقبرة الكفار فيها مربع يدفن فيها المسلمون الذين يقيمون هناك، هل هذا يجوز؟ إن لم يتيسر غير هذا، وكان هذا المربع بمعزل عن مقبرة النصارى ومقبرة الكفار، بمعزل ومنفرد، فأقول لعله لا حرج، ولكن إن تيسر أن تكون لهم مقبرة منعزلة تماما وبعيدة، ويستطيعون أن يشتروا موضع مكان ينفردون به، فهذا أفضل وأبعد عن الشبهة. ثابكم الله. هل الذي يصلي في الساحة هل يحصل على أجر 1000 صلاة؟ وما هي حدود المسجد النبوي الذي تحصل به الأجر؟ الذي يظهر أن الساحات ليست داخلة في مسمى المسجد. المسجد هو ما أحيط بالجدران والأبواب، أما الساحات فمن صلى فيها والصفوف متصلة فيدرك أجر الجماعة ما دام مع الإمام، أما ألف صلاة فلا يدركها إلا من دخل في المسجد، والمسجد كما هو معلوم له جدر وأبواب تحده، فله أحكامه، إذا دخله يقول الدعاء المأثور، وإذا خرج يقول الدعاء المأثور، ولا تدخله الحائض ولا النفساء، ولا يجوز فيه البيع ولا الشراء. أما الساحات فهي كمسماها ساحات، لا حرج أن تجلس الحائض والنفساء، ولا حرج أن يجلس القوم يتحدثون، فليس لها حكم المسجد، وبالتالي ليس لها مضاعفة. إيه نعم، والسابقون السابقون أولئك المقربون، اللي جاءوا قبلك بساعتين وثلاث سابق. نعم، لا، السطح داخل في حكم المسجد، السطح، ومثلا في المسجد الحرام ما يسمى بالبدروم القبو، هذا حكم المسجد. ثابكم الله، كيف يتخلص الطائع من الرياء، وخاصة في عبادة الحج التي تظهر للناس ويمدحونه بها؟ يجتهد يعني بالذكر، واللهم أن يعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والرياء والسمعة، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، يلح بالدعاء ولا يلتفت له وساوس الشيطان. الشيطان يوسوس الإنسان أحيانا، يقول أن تفعل هذا رياء، أن تقرأ القرآن ليقال أنك تقرأ أو كذا، لا يلتفت. فالإنسان ما يكاد يخلو من شيء من وسوسة الشيطان، لكن يدافعه بقدر المستطاع ولا يضره إن شاء الله. ثابكم الله، ما حكم من غسل يديه وشعر رأسه بصابون له رائحة للتنظف وهو محرم؟ إن لم يجد غير هذا فأرجو أنه لا حرج، لأن هذا صابون وليس طيبا، وكون فيه نوع من الطيب يعني ليس مقصود لذاته، وإنما الأعمال بالنيات، وما أراد أن يتطيب، لكن إن تيسر صابون بدون طيب فهو أفضل وأبعد عن الشبهة. ثابكم الله، هل يجوز حلق الشارب أم الأفضل تقصيره؟ لعل التقصير والحف الذي هو مبالغة في التقصير أولى من الحلق. الحلق بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرجح الحلق، والإمام مالك رحمه الله بعكسه يرى أنه مثله وينكره أشد الإنكار، والتوسط أفضل، التوسط أنه يبالغ في تقصيره. عليكم السلام ورحمة الله. كن معك عطور، الأخ يقول معه عطور، تحملها معك، المهم ما تتطيب منها ولا شيء، كونها معك تضعها وتأخذها ما في شيء. لا هذا الله يهديه استعجل، لا تفرط بالأمانة. نعم، العادي ما في إشكال، لا ما في إشكال. ثابكم الله، الخوف بعض الصحابة والصالحين في لحظات الاحتضار من ذنوبهم من عدم حسن الظن برحمة الله، أرجو التوضيح. من عدم حسن الظن برحمة الله؟ لا، حاشا، ليس خوفهم رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه، ومن عمر الذي يعني في القمة رضي الله عنه، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومع ذلك يعني يقول يتمنى أن يكون لا عليه ولا له، بس يخرج من المسألة يعني وهو مشهود له. فهذا يعني من شدة ورعهم وإيمانهم وما يقدمون عليه من هول يوم القيامة وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من سوء ظن، حاشا وكلا. قلنا بالأمس الأولى البعد عنه، ما تستعملها اللحية، تربية اللحية. نعم واجب. الأخ يقول حكم تربية اللحية، يعني إخواننا الله يهديهم كثير منهم يعني نسوا هذا الحكم، فهذا حكم واجب، وإن شاء الله إن شاء الله ما يرجع واحد منكم بعد الحج إلا ولحيته كلحية الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، هذا أفضل، ما يحتاج دعاء أبد، اتركه وخلاص انتهى الأمر، ما تبغي دعاء اتركها وانتهى الأمر، لأنك أول ما تحرم ممنوع أن تأخذ من شعرك، فأول ما تبدأ تتقرب إلى الله بأن تترك هذا اقتداء بالنبي عليه السلام وبأبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم والصحابة الكرام، وتأتي قومك وقد وجدوا منك هذا الحكم، فلعلهم يهتدون على يديك فتأخذ أجرهم. ثابكم الله، هل هناك صلاة عيد للحجاج يوم النحر؟ لا، الصحيح أنه لا يسن في حقهم، لا يسن، ولا ينبغي له أن ينطلق بعض الإخوان يجتهد أن يحضر صلاة العيد في المسجد الحرام، لا، ليس لك صلاة عيد. تحية منى رمي جمرة العقبة، وأنت تنشغل بالنسك وتحلق، وإن كان لك هدي تتشاغل به، ولا تذهب إلى المسجد الحرام من أجل صلاة العيد. ثابكم الله. يقول: بعض الناس يقرؤون القرآن على الأموات في المآتم، وبعضهم يقرؤونه على الأحياء في المناسبات مثل الأعراس، وبعضهم يقرؤونه على المرضى، فما رأي الدين في ذلك؟ أما على الأموات والمآتم هذا بدعة، ما فيها إشكال، أمر محدث. في الأعراس إذا كان يعني يستقرئون أحدهم والولائم هذا شيء طيب، يعني يقول يا فلان اقرأ لنا، لكن ما ينبغي أن يكون عادة أو بأجرة وما إلى ذلك. على المرضى كرقية أيضا حسن، إذا كان يقرأ القرآن يرقي به المريض هذا شيء طيب بدون أجرة، الأفضل بدون مقابل، هذا الأفضل. ثابكم الله. يقول: ذكر أحد المشايخ أن جدة ليست بميقات، يقول: أرجو أن توضح لنا من أين يحرم أهل السودان. يحرمون من عرض البحر، في يعني البحارة يدركون الموضع المقارب، فخاصة أيام الحج والعمرة المشهور في رمضان مثلا وموسم الحج يدركون هذا، فإذا يعني قاربوا ميناء جدة قبل الساحل فيه يعني مكان معلوم الذي يكون فيه موازاة ليلملم، لأنه أقرب ما يكون لهم فيما يظهر لي ميناء يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، فإذا حذوه وهم في عرض البحر ينبغي أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة. ثابكم الله. يقول: أيهما أفضل، أن أحج عن جدي لوالدي أو لوالدتي، وكيف هي عقد النية؟ كلاهما منك بمنزلة قريبة، إن كانت الوالدة موجودة وتوصيك بهذا فقد يكون هذا مرجح، وفي كل خير. لا، ما تكون في الصلاة، في الصلاة ما تكون، حتى مع النساء بعض أهل العلم ينكرون يعني ولا يحبذون إمامتها، كالإمام أبي حنيفة ومالك رحمه الله، ما يرون أن المرأة تصلي جماعة، الأفضل أن تصلي يصلين فرادى، ولو في بيوتهن الأولى أن يصلين فرادى، هذا ما رجحه كل من الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة، أن يصلين فرادى لأنها مشغولة ببيتها وأطفالها وولادها فلا تشغلها بالجماعة.